السيد الشهيد احنا عندما ننقل كعباراته باعتبار انه حاول ان يستعرض، ولعله افضل من دخل الى هذا المطلب وخرج، افضل محققا دخل الى المطلب وخرج عنه، فلهذا استعرض كل كلمات المثبتين، كل كلمات المنكرين، كل كلمات المشككين، كلها استعرضها، الى ان يأتي في مباحث الاصول الجزء الاول من مباحث الاصول تقريرات السيد الحائري. السيد الصدر رحمة الله عليه عنده تقريرين، تقريرات الدورة الأولى مقررها السيد الحائري وهي المعروفة بمباحث الأصول، وخرج منها من مباحث القطع مجلدين إلى الآن فقط، والدورة الثانية للسيد الشهيد هي دورة السيد الهاشمي اللي هي دورة كاملة في 7 مجلدات. طبعا السيد الشهيد لم يدرس دورتين كاملتين في علم الأصول، الدورة الأولى كاملة والدورة الثانية انتهت باستشهاده في مباحث الاشتغال، يعني لم تكمل مباحث الاشتغال ولم يكمل مباحث الاستصحاب ولم يبحث مباحث تعارض الأدلة، يعني من بحث الاشتغال إلى آخر أصول اللي هو الاستصحاب وتعارض الأدلة هي دورة واحدة مو دورتين، واضح المطلب؟ هذه الدورة الأولى اللي هي مباحث الأصول. في الجزء الأول من مباحث الأصول للسيد الحائري صف 552، 552 يقول: العقل العملي لا يخضع للبرهان، هذا عنوان البحث، والواقع أن أصل الحسن والقبح لا يمكن البرهنة عليها وعليهما، لأنه إذا رجعنا إلى الأصل فعليه، إلى الحسن والقبح فعليها فعليهما، المهم لا يمكن البرهنة عليهما أو عليه أصل الحسن والقبح لا بعقل التجربة، يعني لا بأساس تجريبي، ولا بعقل البرهان، ولا بالبداهة. إذا نقبل هاتين القضيتين قبولا أوليا كما نقبل اجتماع النقيضين محال. شوفوا مصرح أنه يمكن إقامة البرهان على مدركات العقل العملي أو لا يمكن، لا بعقل التجربة ولا بعقل البرهان ولا بعقل البداهة. أما الأول فلوضوح عدم ارتباط قضايا العقل العملي بباب التجربة والتجريبيات، شنو علاقة؟ فعلى هذا الأساس لا يمكن نقول أن التجربة قائمة على أن العدل حسن وأن الظلم ماذا؟ قبيح. التجربة بشرية، احنا نريد أن نثبت، مو هذا البشر الذين نعرفهم، هذا استقانة قصصية، مو فقط البشر حتى الخالق أيضا لابد ماذا؟ العدل حسن والظلم ماذا؟ قبيح. إذا عقل التجربة والمنهج التجريبي هو بمعزل عن إثبات العدل حسن والظلم قبيح، وهذه واحدة من إشكالات ماذا؟ المنهج التجريبي. يعني المنهج التجريبي بعد علم أخلاق معنا، من هنا ينسد عليه باب علم الأخلاق، لأنه وهذا هم ما فعلوه أيضا، هم فعلوا أيضا هذا السد وباب علم الأخلاق، قالوا علم الأخلاق ماذا؟ متغير ليس بثابت في كل مجتمع، الأخلاق الخاصة وأخلاقيات الخاصة ينبغي ولا ينبغي له، ومن هنا أيضا نسد عليهم باب الإيمان بالشرائع، لأن الشرائع فيها ماذا؟ ها؟ الشرائع ماذا مبنية على ماذا؟ مبنية على ينبغي ولا ينبغي، وهذا ينبغي ولا ينبغي ثابتة لو متغيرة، فلا معنى لأن تكون الشريعة تطبق للبشرية على مر التاريخ. هذه واحدة من مساوئ العقل التجريبي أو المنهج التجريبي، يعني ينسد باب الشريعة، ينسد باب ماذا؟ هسه بغض النظر عن الإشكالات الأخرى، ينسد باب علم الأخلاق، بعد ينبغي ولا ينبغي ما عدو. وهذا أيضا ما تجده أيضا أنت في بعض المفكرين المعاصرين اللي أخذوا يطرحوه حتى في مجتمعاتنا الإسلامية، وهو ماذا؟ وهو أنه لا دليل على هذه ينبغي ولا ينبغي أنهما ثابتتان، يطرحوها حتى في مجتمعاتنا الإسلامية، حتى في هذه الدولة التي نعيشها يوجد من يطرح هذه الأفكار أن ينبغي ولا ينبغي لا واقعية لهما. أيضا كانوا مضطرين في الرتبة السابقة أن يثبتوا أن الشريعة ثابتة لو متغيرة، ها؟ متغيرة، فلهذا مؤسسوا نظرية حتى يثبتوا لك أن الشريعة ماذا؟ متغيرة، لأنها فهم والفهم متغير.